وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم، يحترف يكتسب ويتسبب. في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه يذكر لنا حالة هذين الأخوين، فأحدهما على ما يظهر من الحديث ومن شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل هذا الصحابي رضي الله عنه، ويقول ابن حجر رحمه الله لم أقف على اسميهما، لم يعرف اسمي هذين الرجلين الأخوين، فأحدهما منقطع بقلبه لا يريد الدنيا ولا يبالي بها، يريد مجالسة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يسمع منه وأن يراه، فلا يبالي بالدنيا. أخوه الآخر يعني يحضر ويغيب، فهو محترف صاحب حرفة، نجارة، احتطاب، احتشاش، زراعة، فلاحة، من أنواع الحرف. فكأن هذا الأخ المحترف وهما أخوان يعيشان معا ويأكلان معا، ويأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي حال أخوه، يقول يا رسول الله لا يساعدني، أنا منقطع للحرفة وأتعب، وهو لا يريد أن يعمل. فالرسول عليه السلام لما يعلم من حال هذا الأخ وأنه منقطع حقا لله سبحانه وتعالى، ليس تكاسلا يحتال عليه باسم طلب العلم ومجالسة الصالحين وأهل الخير، بل منقطع حقيقة متوكل. فلذلك لما حقق التوكل هذا الأخ الله سبحانه وتعالى رزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه. فهذا الأخ توكل حقا، سخر الله له أخاه، ولما صار في نفس أخيه ما صار عالجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وداواه بهذا القول لعلك ترزق بسببه. الله سبحانه وتعالى يسر لك الحرف ويسر لك الأمر وأدر لك الرزق لأنك تنفق على أخيك بغير منة وبغير استعلاء، فلا تحمل في نفسك على أخيك شيئا. فهذا دليل على أن من صدق مع الله فالله سبحانه وتعالى ييسر له الأمر. لكن ولذلك جاء في الحديث الآخر إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وفي الحديث الآخر تكفل الله لطالب العلم بالرزق، تكفل الله لطالب العلم بالرزق. لكن هذا في حال الصدق حقيقة، يعني بعض الناس يعني يأخذه العجز والكسل فيقول نأخذ باب العلم، هو حقيقة ليس متجه إلى العلم حقا، لكن يريد وسيلة تكسب حتى يفطن له في الصدقات والزكوات وما إلى ذلك عجزا وكسلا. أما إذا كان لا يتحمل ويصبر ولا يمد يده بل ولا حتى يشرب بلا شيء من ذلك، فهذا على نيته، والله سبحانه وتعالى يتكفل له بالرزق الطيب المبارك من حيث لا يحتسب.